إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن أنهى الإمام رحمه الله تعالى الكلام عما يتعلق بصلاة الجمعة انتقل إلى الكلام عن صلاة الجماعة، فقال رحمه الله تعالى: بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرد وبركعة رست وندبت إعادة الفد بها لمغربا كذا عيشا متروها. في هذه الأبيات ذكر رحمه الله تعالى أولا أن الجماعة شرط في الجمعة، وهذا قد تقدم، فقال بجمعة جماعة قد وجبت، لأن صلاة الجمعة لا يمكن أن تقام إلا بالجماعة، وهذا بالإجماع، هذا بإجماع علماء المسلمين. ثم اختلفوا في الجماعة التي تنعقد بها من إلى أقوال، وقول مالك رحمه الله تعالى أنها تبتدئ بأربعين ويمكن أن تنتهي إلى 12 رجلا، استنادا منهم إلى أن الواقعة التي وقعت في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم معه في صلاة الجمعة يخطب، فدخلت قافلة من القوافل التجارية فخرج إليها الناس إلى أن بقي معه 12 رجلا، فقالوا: بما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الجمعة بما بقي وبما تبقى معه دل على أن 12 رجلا هم الذين تقوم بهم الجماعة. وذهب غيره إلى أن الجماعة تقوم بثلاثة، وقيل باثنين، واحد يخطب والآخر يسمع، وقيل غير ذلك، أربعين إلى غير ذلك من الأقوال. قال: قلنا والشاهد من هذا كله أن الجماعة فرض وشرط في الجمعة فلا تصح إلا بها، وهذا بالإجماع. قال: بجمعة جماعة قد وجبت، ثم قال: سنة بفرض، أي أنها سنة مؤكدة في سائر الفروض الأخرى على قول مالك رحمه الله، بل قول جمهور العلماء، قالوا سنة مؤكدة. ودليلهم على ذلك أن الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله قال: واركعوا مع الراكعين، وهذا أمر. وأما من الحديث فاستدلوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الفد تفضل، أو صلاة الجماعة تفضل صلاة الفد ب27 درجة. فقالوا: بما أنه قال تفضل دل على أن الفضل أو زيادة الفضل يدل على السنية وعلى الاستحباب، ولا يدل على الوجوب، واستدلوا كذلك ب أحد أو صحابيين من أصحابه أو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاة ذات يوم فوجدهما قد اعتزل الناس ولم يصليا، فأرسل إليهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: لما لم تصلوا معنا؟ ألستما رجلين مسلمين؟ فقال: نعم يا رسول الله، صلينا في رحالنا، أي صلينا في بيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا صليتم في بيوتكم ثم أتيتم المسجد فصلوا مع الناس واجعلوها نافلة. قالوا: فدل هذا على أن أو عدم إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهما في صلاتهما في البيت. ثم قوله إذا، وهي شرطية، إذا صليتم، واضح إقرار على أن الصلاة بالبيت جائزة، دل هذا كله على أن أقصى ما يقال في صلاة الجماعة أنها سنة في سائر الفروض، واضح. واستدل القائلون بالوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر أناسا فيجمعون حزما من الحطب، فآمر رجلا فيصلي بالناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم لولا ما فيها من الذرية والصبيان. فأول هذا الحديث أولا لأنه في المنافقين، واضح، لأن المنافقين لا يصلون أصلا، قال تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. واضح. وأولها طائفة أخرى من أهل العلم إلى أنها في صلاة الجمعة وليست في صلاة الجماعة، وليست في صلاة، وليست في صلاة الجماعة. قال رحمه الله: سنة بفرض ثم قال وبركعة رست، بمعنى أن الجماعة، أن الجماعة تدرك بمدى بركعة، والمقصود بالركعة هنا ركعة تكون بمدى بركوع ورفع من الركوع. إذا ركع مع الإمام ثم رفع من الركوع فقد أدرك، فقد أدرك الركعة. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ولهذا الحديث، لهذا الحديث مبنيان. المبنى الأول فيما يتعلق بالوقت، إذا أدرك ركعة من الصلاة في الوقت فقد أدرك الوقت، مثلا كمن لم يستيقظ إلا في آخر وقت الصبح مثلا، فصلى الركعة الأولى قبيل طلوع الشمس وصلى الأخرى عند طلوع، عند طلوع الشمس، يكون قد أدرك وقت صلاة الصبح. أو من صلى مثلا للعصر الركعة الأولى في العصر قبيل غروب الشمس وصلى الباقي خارج، يعني بعد طلوع الشمس، يكون قد أدرك الوقت. والأمر الثاني إدراك الجماعة، إدراك الجماعة، من أدرك ركعة مع الجماعة فقد أدرك، فقد أدرك الجماعة. وعليه يبنى إدراك الجمعة كذلك، متى نقول إن الإمام قد أدرك الجمعة، متى نقول إن المسلم قد أدرك الجمعة؟ إذا صلى مع الإمام ماذا؟ ركعة واحدة. إذا صلى معه ركعة واحدة كمن أدرك مثلا ركعة الأخيرة من صلاة الجمعة، يكون قد أدرك، قد أدرك الجمعة. قال رحمه الله: وبركعة نصت. ثم قال: وندبت إعادة الفدي بها، يعني يندب لمن صلى وحده إذا وجد الجماعة يصلون أن يصلي معهم، لما مر معنا من الرجلين اللذين صليا في رحالهما فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا، صلوا معنا واجعلوها، واجعلوها نافلة. والمقصود هنا، المقصود هنا ندبت إعادة الفدي بها، يعني أن يعيد المسلم الصلاة بنية تلك الصلاة، يعني أن ينوي الظهر وهو يصلي، مثلا صلى الظهر في بيته أو صلى الظهر وحده ثم أتى جماعة يصلون، يصلي معهم بنية، بنية الظهر. أما إذا صلى بنية النفل المطلق فهذا لا حد له. واضح. ولذلك قوله: وندبت إعادة الفدي، الفدي هنا يفهم منه أن من صلى في الجماعة لا يندب له أن يعيد في جماعة، في جماعة أخرى. واضح. لماذا؟ للإجماع على أن الصلاة لا تصلى مرتين في اليوم، أجمع المسلم على أن الظهر لا يصلى مرتين في اليوم، ولا يصلى العصر مرتين في اليوم، ولا يصلى المغرب مرتين، مرتين في اليوم، أجمعوا على هذا. واضح. نعم، إن صلى حتى لا يختلط الأمر، إن صلى مثلا صلاة الفرض في جماعة ثم أتى جماعة أخرى يصلون، يصلي معهم بنية النفل ولا يصلي بنية، بنية الفرض. واضح الكلام. قال: وندبت إعادة الفدي بها. قوله: لا مغربا، لا مغربا، يعني المغرب لا يعيده. لماذا؟ لأنه، لأنه وتر النهار، وقد نهينا، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وترين في، في الليل، فقال صلى الله عليه وسلم: لا وتران، قال: لا وتران في ليلة، فكذلك لا وتران في النهار. واضح الكلام. فهذا من باب يش، من باب القياس، من باب، من باب القياس. فكما أنه لا يجوز أن يوتر المسلم مرتين في الليل، فلا يجوز له أن يوتر مرتين في، مرتين في النهار. ثم قال: كذا عشاء مثيرها، يعني من أوتر بعد العشاء، مثلا صلى العشاء وإن كان وحده، واضح، ثم صلى الوتر يعني أوتر، فهذا لا يجوز له أن يعيد العشاء مرة أخرى، وله أن يتنفل. واضح. له، له أن يتنفل. أما أن يعيد العشاء بعدما أوتر فهذا، فهذا منهي عنه، فهذا منهي، منهي عنه. قال: كذا عشاء مثيرها. سيدي سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله، أما بعد، قال الشارح رحمه الله: قوله بجمعة إلى قوله موترها، أخبر أن الجماعة واجبة في الجمعة وسنت في غيرها من سائر الفرائض، بمعنى أن إيقاع صلاة الجمعة في الجماعة واجب، وإيقاع غيرها من سائر الفرائض في الجماعة سنة. فقوله سنة فروض أخرى يقصدوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. فقوله سنة بفرض أي غير الجمعة بدليل تقدمها، وباء بجمعة بسكون الميم وبفرض ظرفية، ومعنى وبركعة رست أي الجماعة أي فضلها، رست أي ثبتت وحصلت بإدراك ركعة يعني فأكثر، فمن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعة فقد أدرك فضلها الذي يحصل لمن حضرها من أولها. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة، وفي رواية 25 درجة. إذن يحصل هذا الفضل لمن أدرك ركعة أو أكثر. زيد. فقد أدرك فضلها الذي يحصل لمن حضرها من أولها إذا كان قد فاته ذلك اضطرارا لا مختارا، فلا يحصل له ذلك، لأنه يكون قد فرط. إذا كان مختارا فهذا متهاون، واضح؟ هذا متهاون لا يحصل له الفضل إن تأخر. زيد. وقوله وندبت إعادة الفذ بها البيت، معناه أن من صلى فذا أي وحده يستحب له أن يعيد في الجماعة إلا المغرب إذا صلاها وحده فلا يعيدها في جماعة، وكذا العشاء إن أوتر بعدها. وأما إن صلى العشاء وحده ولم يوتر فيستحب له إعادتها مع الجماعة. وباء بها ظرفية أو بمعنى مع، والضمير للجماعة. أما حكم إيقاع الصلاة في الجماعة فقال ابن عرفة: صلاة الخمس جماعة أكثر الشيوخ سنة مؤكدة. قال ابن رشد: فرض في الجملة سنة. فرض في الجملة أي فرض كفاية. لا بد للجماعة أن تقوم في المسجد. زيد. فرض في الجملة سنة في كل مسجد مستحبة للرجل في خاصة نفسه. فهي ماذا؟ نسبية. حكمها يدور مع ماذا؟ بالاعتبار. وتكلم عليه السلام وبركاته. إذن حكمها يدور بماذا؟ بالاعتبار. يدور بالاعتبار. زيد. قال ابن رشد: فرض في الجملة سنة في كل مسجد مستحبة للرجل في خاصة نفسه. وهل تتفاضل الجماعة بالكثرة أو لا؟ الجماعات. وهل تتفاضل الجماعات بالكثرة أو لا؟ انظر الكبير. مسألة خلافية. المسألة خلافية، ومشهور المذهب أنها لا تتفاضل، لأن الجماعة شيء، الجماعة تحصل بأقل ما يمكن أن يسمى جماعة. واضح؟ وفي الخلاف هل الجماعة اثنان أم ثلاثة؟ وكلام مالك رحمه الله ذهب إلى أن الجماعة اثنان. واضح؟ والجماهير على أن الجماعة كم؟ ثلاثة فما فوق. والشرع علق الأفضلية بماذا؟ بالجماعة. والجماعة الشرعية ثلاثة فما فوق عند جماهير أهل العلم. واضح؟ ومعنى ذلك أن الثلاثة يسمون جماعة يحصل بهم الفضل، والمليون أو المليار جماعة كذلك يحصل بها الفضل. فقالوا لا تفاضل. وقال بعضهم: لا، التفاضل يقع. المالكية قاس هذا على ماذا؟ على الشهادة. قالوا: إن شهد عدلا على حق حصل، وإن شهد عليه عشرون حصل، فما يحصل بالعشرين يحصل باثنين. واضح؟ وإن كانوا عدولا فكذلك الجماعة. واضح؟ وقال بعضهم: لا، بل تتفاضل بماذا؟ الكثرة. كلما ازدادت الجماعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده مع غيره، وصلاة الثلاثة أزكى من من صلاتي اثنين بصلاة الرجلين. قالوا هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن الجماعة تتفاضل باش تتفاضل بالكثرة، كلما كثر الناس كلما زاد الفضل. زيد. وأما إدراك فضل الجماعة بركعة فقال ابن الحاجب ولا يحصل فضلها بأقل من ركعة قال في التوضيح. سير سيدي. بأقل من ركعة قاله في التوضيح. قال في التوضيح. قال في التوضيح لما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك. لأن ابن الحاجب قاله في جمع الأمهات. ومن هذا الذي قال في التوضيح؟ في خليل. إيه الشيخ خليل زيد. قال في التوضيح لما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. ثم قال ابن الحاجب قال مالك وحد إدراك الركعة أن يمكن يديه من ركبتيه مطمئنا قبل رفع الإمام. هذا يروى موقوفا على عبد الله بن عمر. واضح عبد الله بن عمر قال تدرك الركعة بتمكين اليدين من الركبتين، بمعنى إذا رفع الإمام قبل أن يمكن يديه من ركبتيه فإنه لم يدرك الركعة. إذن الركعة تدرك بالركوع، والركوع يدرك بأن يضع يديه، أن يمكن يديه على ركبتيه قبل أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده. إذن كلام مالك هذا واضح الكلام، يروى بإسناد صحيح إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما كما في سنن البيهقي. زيد. يريد ويسجد معه السجدتين احترازا من أن يزاحم عن السجود أو يرعف ونحو ذلك. انظر الكبير. نعم. وانظره على حكم من شك هل أدرك. ويسجد معه السجدتين، ما معنى يسجد معه السجدتين؟ يعني هذا الركوع لابد أن يكون مع ماذا؟ مع السجدتين. فلو ركع مثلا هذا الركوع ثم رفع منه فحال بينه شيء، بينه وبين ماذا؟ بين السجود، فيكون هذا السجود الذي بقي في ذمته مانعا من ماذا؟ من الاعتداد بالركعة، فتكون الركعة ملغة، ولكن تكون ملغة لا لعدم إدراك الركوع، ولكن لفقد الفرض الذي هو السجود. الذي هو السجود. زين. قال وانظره على حكم من شك هل أدرك أم لا. واضح الكلام. من شك عمله فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين كما تقدم معنا. زين. ومن تحقق عدم الإدراك هل يرفع مع الإمام أم لا. يعني أنه لا يشكل. واضح الكلام. إذا ركع ورفع الإمام قبل أن يمكن يديه من من من من من من, من ركبتيه، قال علماؤنا يبقى راكعا حتى يسجد الإمام ويسجد معه. لماذا؟ قالوا لا يرفع. لماذا؟ قال يرفع من الإمام أم لا؟ هل يرفع مع الإمام أم لا؟ قال بعض العلماء لا يرفع بل يبقى راكعا حتى يسجد الإمام فيسجد معه. لأن التكبيرة عند الإمام ترتبت عن الركوع، لأنه سيزيد في الصلاة شيئا غير معتدا به، فيكون كمن زاد شيئا في الصلاة عمدا. ومن زاد شيئا عمدا ماذا يقع له؟ صلاة تبطل. وإذا قال يبقى راكعا حتى إذا سجد الإمام أيوة سجد آنذاك معه، مفهوم الكلام؟ ويعتد بالركعة ولا لا؟ لا يعتد. إذا كان سيعتد بالركعة سيرفع معه. نحن نقول هذا لم يدرك الركوع. هذا كيوقع بزاف، يقع كثيرا. يدخل الإنسان إلى المسلم إلى المسجد فيجد الإمام في الركوع فيسابق لكي يدرك الركوع، يقول الله أكبر، فبينما هو منحن إذا الإمام يقول سمع الله لمن حمده فلم يدرك الركوع معه. واضح. قال علماؤنا هذا يبقى راكعا حتى يسجد الإمام فيسجد معه، لأنه إن رفع قالوا سيزيد شيئا في الصلاة وهو سيزيد شيئا عمدا في الصلاة وهو منهي عنه فيبطل. وقال الطائفة يجوز يجوز أن يرفع، واضح؟ قال يجوز أن يرفع تباعا تباعا للإمام. زيد. وهل يطيل الإمام في الركوع إذا أحس بداخل أو لا؟ لا. لماذا؟ وخاصة في زماننا، لماذا؟ لأنه سيبقى راكعا إلى يوم الدين، واضح؟ الناس هكا يدخلوا ويتسنى الناس التلمتا، مفهوم الكلام ولا لا؟ نعم، إذا كانت الجماعة محدودة. ما معنى محدودة؟ أناس يصلون في مكان محدودين، واضح؟ فسمع أحدا داخلا يطيل الركوع حتى يركع لكي يدرك معه، لكي يدرك معهم الركوع. زين؟ زين؟ وهل يخفف في صلاته لمطر ونحوه؟ لمطر إذا كان يسقط عليهم، وليس لمطر إذا كان في الخارج كمسجدنا نحن الآن. نعم، إذا كان المسجد مثلا مسقفا بسقفين مهتري والمطر ينزل عليهم مثلا، أو كان برد شديد وهم يصلون في العراء أو في الخلاء، وهذا الكلام، فهنا ما يستحب للإمام ماذا؟ أن يخفف. يستحب له أن يخفف. جيد. وأما استحباب إعادة الفذ مع الجماعة فقال ابن الحاجب: وتستحب إعادة المنفرد مع اثنين فصاعدا لا مع واحد على الأصح. هذا في المذهب، وهذا الكلام. زيد. إلا إماما راتبا في مسجده فإنه كالجماعة. انتهى. يعني يجوز أن تعيد معه لأنه جماعة بنفسه. زين. فمن صلى وحده فلا يعيد إلا مع اثنين فأكثر أو مع إمام. لماذا؟ لأنه إن صلى معه وحده فسيكون مع آخر فلن تحصل الجماعة، واضح؟ لأن هذا أصلا يصلي فدا وحده، فإذا صليت أنا معه وكنت قد صليت ما زدته شيئا، لأن أنا يستحب لي أن أعيد مع الجماعة، وواحد ليس جماعة، وأقل الجماعة كما قلت لكم عند مالك رحمه الله كم؟ اثنان. زين. قال: فمن صلى وحده فلا يعيد إلا مع اثنين فأكثر أو مع إمام راتب في مسجده وإن كان وحده. وإذا لماذا؟ لأن الإمام الراتب جماعة، لأن الإمام الراتب يقوم مقام الجماعة. زيد. وإن كان وحده وإذا أعاد فإنما يعيد مأموما، فإن أما بطلت صلاة من ائتم به وأعادوها أبدا أفذاذا لا في جماعة. واضح الكلام. هنا إذا أما الإمام من صلى مثلا فدا، فأما الناس الذين لم يصلوا بعد، فهؤلاء ماذا وقع لهم؟ بطلت صلاتهم. لماذا؟ لأنه في ائتمام المتنفل ائتمام المفترض بالمتنفل. واضح الكلام. ودليل علمائنا على أن على بطلان الصلاة، على أن المفترض على أن المتنفل لا يكون إماما، الاختلاف في ماذا؟ في النية، لأن هذا ليس متابعا للإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالائتمام به يكون حتى في النية، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت. فهذا الذي يصلي هو صلى الفرض ثم بدأ يصلي بالناس، ماذا يصلي؟ نفل. يصلي النفل، هو متنفل، والآخرون وراءه مفترضون، إذن اختلفت النية لا؟ قالوا إذن صلاتهم باطلة. قد يستدل بحديث معاذ رضي الله تعالى عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يصلي بقومه. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى في جزء خاص لهذه المسألة، قال: إنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم النفلة، فإذا ذهب إلى قومه صلى بهم الفرض. والدليل على ذلك مشروعية صلاة الخوف. لو كانت صلاة المفترض خلف المتنفل صحيحة لصلى النبي صلى الله عليه وسلم بطائفة ثم أعاد الصلاة بالطائفة الثانية، ولكن لم يفعل ذلك، بل غير في أركان الصلاة وقدم وأخر في المسلمين في صلاة الخوف، وأخلوا بالأركان لكي لا تكون هناك نية جماعة. وحكرا جماعة، فهذا الإخلال بالأركان لإبقاء الجماعة يدل على أن صلاة المفترض خلف المتنفل باطلة، وإلا لو صحت لصلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة الأولى ثم ذهبوا ثم أعاد الصلاة بالجماعة الثانية وانتهى الأمر. وضح كلام لله. هذه واحدة. ثم قال وأعادوها أبدا. هؤلاء قالوا يعيدونها، ولكن قالوا يعيدونها أفدادا. لماذا يعيدونها أفدادا؟ لا يعيدونها جماعة، مراعاة للخلاف، لأن هناك من العلماء من قال صلاتهم صحيحة، واضح، فيكونون قد أدوا الفرض لأنهم نووه، واضح. فإذا صلى بعضهم ببعض تكون مرة أخرى صلاة مفترض خلف متنفلين. نعم، إن جاء شخص آخر لم يصلي بعده هو مفترض، يجوز أن يصلي بهم ماذا؟ جميعا، أن يصلي بهم ماذا؟ جماعة، لأنه لم يفترض بعده، أو لم يصلي الفرض بعده. زيد. ويعيد بنية التفويض على المشهور. يعيد بنية التفويض على المشهور، يعني عندما يصلي هذا الذي أعاد الصلاة وهو مفترض خلف متنفل يعيد على التفويض. ما معنى يعيد بالتفويض؟ يعني يجعل إحدى الصلاتين هي الفرض، هذه التي يصلي أو التي قد صلى. لماذا؟ لأنهم إنما قالوا بالإعادة احتياطا، قالوا بالإعادة احتياطا. علماؤنا رحمه الله إذا تكافأت عندهم الأدلة، وقد قدمناه، إذا تكافأت عندهم الأدلة يعملون بما يسمى بمراعاة الخلاف، يعملون دليلهم في الفعل ويعملون دليل المخالف في لازم الفعل. واضح الكلام؟ ماذا صنعوا هنا؟ أعملوا دليله فقالوا الصلاة باطلة يجب أن تعيدها. علش؟ لأنه إنما جعل الإمام ليؤتم به. وأعملوا دليل المخالف الذي هو الصحة في لازم الفعل، وهو أنهم قالوا تفوض ولا تقول هذه هي الظهر، بل تقول الظهر هذا أم التي صليت قبله. فأعملوا دليل المخالف في النية، أعملوا دليل المخالف أين؟ في النياتي. وأعملوا دليلهم هم في مدى؟ في الصلاة، أعملوا دليلهم في الصلاة فأبطلوها. وأعملوا لازمة دليل المخالف في مدى؟ في النياتي، وقالوا يفوض فيها. زيد. وإذا أعاد العشاء بعد الوتر فقال سحنون يعيد الوتر. نعم، قال سحنون يعيد الوتر. واضح الكلام؟ قال يعيد الوتر، كأن ذلك الوتر قد لغاه، قد أبطله. زين. وقال يحيى بن عمر لا يعيده، لقوله صلى الله عليه وسلم لا ويتراني في الليلة، لا ويتراني في ليلة. زين. لا يعيد لظاهر هذا الحديث، لظاهر الحديث لا ويتراني في ليلة، قال لا يعيد الوتر، لأنه قد صح أنه أوتر، وتكون إعادته للعشاء إساءة. واضح الكلام؟ وأما سحنون رحمه الله فقد رأى أنه لما أعاد العشاء كأنه ألغى الوتر. زين. وإن أخطأ وأعاد ما لا يعاد فأما وإن أخطأ وأعاد ما لا يعاد فأما فإما أن يتذكر قبل أن يعقد ركعة أو بعد عقدها. انظر الكبير. نعم، هنا انظر الكبير يعني في التفصيل. وحي كلام، يعني تفصيل هذه المسألة إذا أعاد ناسيا كما قال، وإن أخطأ وأعاد ما لا يعاد فإما أن يتذكر قبل أن يعقد ركعة. قالوا قبل أن يعقد ركعة. ما معنى قبل أن يعقد ركعة؟ بالرفع من الركوع. قال أو بعد ماذا؟ عقدها. أو بعد عقدها. طبعا إذا تذكر بعد عقدها ماذا يصنع؟ يضيف إليها ركعة ويسلم، ويجعلها ماذا؟ نفلا. ويجعلها نفلا. وحي كلام. أما إن تذكرها قبل أن يعقد ذلك فإنه إما أن يغير النية ويتمادى. وحي كلام. ويتمادى يعني يجعلها نفلا. وحي كلام. وإما أن يخرج من الصلاة. زيد. انتهى. قال ركعه نعم انظر الكبير. ياك. انتقل رحمه الله تعالى إلى فرع آخر أو إلى مسألة أخرى مناسبة لصلاة الجماعة وهو الإمام. واضح؟ كأن شخصا قال له صلاة الجماعة ذكرت فضلها وذكرت حكمها، فمن تصح أو من يصح الائتمام به؟ واضح الكلام؟ فقال رحمه الله تعالى: شرط الإمام ذكر مكلف، أت بالأركان وحكما يعرف، وغير ذي فسق ولحن واقتدى، في جمعة حر مقيما عددا، ويكره السلس والقرح مع بدل لغيرهم ومن يكره دع، وكالأشل وإمامة بلا ردا بمسجد صلاة تجتلى، بين الأساطين وقدم الإمام جماعة بعد صلاة دلتزام، ورتب مجهول أو من أبنا، وأغلف عبد خصي بن زنا، وجزعين وأعمى أركان مجدم خف، وهذا الممكن. ونذكر رحمه الله تعالى الشروط التي لا تصح الإمامة إلا بها، كما ذكر من تكره إمامته ومن تجوز إمامته، واستطرد في بعض الفروع فيما يتعلق بالصلاة داخل المسجد أو بالجماعة كالصلاة بين الأساطين كما تقدم. قال رحمه الله: شرط الإمام، أي شروط الإمام، من الذي سيؤم الناس؟ قال: ذكر. إذن قوله ذكر خرج ماذا؟ الأنثى. الأنثى لا تصح إمامتها للرجال بالإجماع، واضح؟ وعند مالك لا تصح إمامتها ولو للنساء لا تصح إمامتها، واضح الكلام؟ وأول إمامة عائشة وأم سلمة وأم ورقة رضي الله تعالى عنهن، أول إمامتهن بعدم القصد، واضح الكلام؟ مش بعدم القصد، وقيل هي قضايا أعيان لا يقاس عليها، هي قضايا أعيان لا يقاس عليها. لماذا؟ لأن جعل المرأة إمامة لا يستقيم قياسا على مدى على الإمامة العظمى. هل يصح للمرأة أن تتولى رئاسة الدولة أو أن تتأول؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وهذا القياس صحيح، لأن الصحابة استدلوا به، قالوا في أبي بكر رضي الله عنه: ارتضاه الرسول صلى الله عليه وسلم لديننا، فكيف أنا نرضاه لدنيانا؟ فقاسوا هذا على هذا، واضح الكلام؟ فهذا القياس لما عمل به الصحابة عمل به علماؤنا رحمه الله تعالى في إمامة المرأة، فقالوا إمامة المرأة لا تجوز لا للذكور ولا للإناث. شرط الإمام ذكر، ثم قال: مكلف أي عاقل بالغ، فلا تجوز إمامة المجنون بالإجماع، ولا تجوز إمامة الصبي عندنا. لماذا؟ لأنه غير مكلف. فإذا صلى ماذا يصلي؟ يصلي نفلا. وقد مر معنا قبل قليل أن مخالفة النية تؤدي إلى بطلان الصلاة، فيكون أولئك الذين يصلون خلفه مفترضين وهو متنفل، ولكن الصبي يجوز أن يصلي بالناس النوافل كالتراويح. لو أما الصبي في التراويح جاز. لماذا؟ لأنه متنفل والذين وراءه متنفل. قال رحمه الله: آت بالأركان. ما معنى آت بالأركان؟ يعني يستطيع أن يسجد، ويستطيع أن يركع، ويستطيع أن يقوم، يعني يأتي بالأركان، ويستطيع أن يقرأ، واضح؟ يعني ليس أخرس أبكم لا يتكلم، لأنه الأبكم لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة، ولا يستطيع أن يكبر، أن يقول الله أكبر، واضح الكلام؟ كذلك الذي لا يستطيع الركوع أو لا يستطيع السجود أو لا يستطيع القيام، فهذا لا يؤم الناس. لماذا؟ لأنه لا بد أن يأتي بش بالأركان، واضح؟ لا بد أن يأتي بماذا؟ أن يأتي بالأركان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض المرض الذي توفي فيه أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وإلا كان سيخرج إليهم ويصلي قاعدا ويصلي الناس وراءه قياما، وقد فعله صلى الله عليه وسلم، قد فعله، ولكنها كذلك قضية عين، قضية واحدة، قضية عين لا يقاس عليها. وإلا لما أراد أن يؤسس النبي صلى الله عليه وسلم للأمر أمر أبا بكر أن يصلي بالناس، وأتم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه الصلاة بالناس ولم يتمها بهم عمر لما طعن رضي الله تعالى عنه وأرضاه. آتٍ بالأركان، ثم قال وحكما يعرفه أن يكون عالما بالأحكام. وقوله عالما بالأحكام أي عالما بالأحكام جملة، واضح يعني أن يعرف الركوع ويعرف السجود، يعرف الفاتحة، يعرف واضح الكلام الجلوس من السجدتين السلام، يعني لا بد أن يعرف أحكام الصلاة ليس على التفصيل ولكن على الجملة. إذا كان يعرف أحكام الصلاة على الجملة جاز له أن يؤم، جاز أن يؤم الناس وحكما يعرفه. ثم قال وغير ذي فسق، سواء الفسق الاعتقادي واضح الكلام المؤدي إلى الكفر واضح الكلام كبدعة الرفض وبدعة الخروج وبدعة الإرجاء، فالإمام مالك رحمه الله كان متشددا في هذا الباب، لا يرى إمامة أهل الأهواء، ومن صلى خلف أهل الأهواء أمرهم من يأمرهم بماذا؟ بأن يعيدوا الصلاة. غير ذي فسق، كذلك الفسق الجارحي كالسارق والزاني ونحوهم ممن يجاهر بهذه الأمور، فلا تصح الصلاة خلفه. وغير ذي فسق، كل فسق يؤدي إلى الكفر فلا تجوز الصلاة خلف من تقمصه والتبس به. ثم قال ولحن، يعني صاحب اللحن ذي لحن الذي يلحن في قراءة القرآن وخاصة في الفاتحة، والمقصود هنا باللحن اللحن الجلي. وما معنى اللحن الجلي؟ الذي يتغير به المعنى، إذا تغير معنى ما يقرأ إلى معان أخرى غير مقصودة فهذه الصلاة تكون باطلة. ثم قال رحمه الله واقتداء، واضح الكلام، واقتداء أي اقتداء مدى، هذا في صلاة الجماعة أن يقتدي المأموم بمدى بالإمام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. المقصود هنا بالاقتداء غير ذي فسق ولحن واقتداء، نعم إيه المقصود، نعم المقصود به أن يقتدى به، أن لا يكون هو مقتديا، لا أن لا يكون مقتديا بغيره. لماذا؟ لأن بعض الناس رأوا أن أبا بكر رضي الله عنه لما صلى بالناس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم واستأخر أبو بكر وترك النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، قالوا بأن أبا بكر هو الذي كان يصلي، يقتدي أبو بكر برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بأبي بكر، ففهم من هذا الظاهر جواز ماذا؟ الصلاة خلف من يقتدي بغيره، واضح الكلام. والصواب في هذا الباب أن هذا من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، ثانيا أن أبا بكر إنما كان يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، حل بسمع، كان يبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. إذن الذي اقتدى بغيره لا يجوز الائتمام به، ومنه المسبوق، ومنه المسبوق الذي كان مسبوقا فقام لكي يصلي ما بقي عليه، فهل يجوز لمن دخل المسجد أن يقتدي به؟ قال علماؤنا لا، واضح. ومن اقتدى به فصلته باطلة. ثم قال رحمه الله في جمعة، إذن بالنسبة لسائر الفروض الأخرى، الفروض الخمس اشترط فيه مدى أن يكون ذكرا مكلفا صحيح البنية، يأتي بالأركان، يعرف الأحكام، ليس فاسقا ولا لحانا ولا مقتديا بغيره، سبعة شروط. يضاف في الجمعة، قال في جمعة حر، في جمعة أش حر، إذن لا بد في الجمعة أن يكون الإمام أش حرا. لماذا؟ لأن الجمعة لا تجب على العبد، فهي سنة في حقه، فإذا صلى بالناس يكون متنفلا ومن خلفه مفطرنا. ولقد مر معنا قلنا إن ابن القاسم رحمه الله تعالى يرى أن المسافر، لأنه ماذا قال بعد ذلك؟ مقيما، ما معنى مقيما؟ أي غير مسافر، بمعنى أن المسافر لا يصح أن يصلي الجمعة بالناس، وقلنا إن ابن القاسم يرى أن العبد والمسافر مفتردين في إحدى الصلاتين من غير تعيين، ومتنفلان في خصوص الجمعة، لأن العبد والمسافر يجوز لهما أن يصلي الظهر، يجوز أن يصلي الظهر ويجزئهما، ويجوز أن يصلي الجمعة وتجزئهما، ولكن في أيهما افترض إذن؟ إذن فهما مفتردان في إحدى الصلاتين من غير تعيين، ولكن صلاتهما للجمعة في خصوص الجمعة نفل. من هنا قالوا إن العبد والمسافر لا يصلي الجمعة بالناس، لا يصليان الجمعة بالناس. قال وفي جمعة حر مقيما عددا، واضح العدد هنا أي أن الجمعة لابد فيها من ماذا؟ لابد فيها من العدد. وقد قدمنا أنهم قالوا أن المالكية قالوا لا تنعقد الجمعة إلا باثني عشر مكلفا، باثني عشر مكلفا من دون الإمام، يعني الإمام غادي يكون سيكون 13. ودليلهم على ذلك أن الله تبارك وتعالى لما أنزل قوله وإذا شيئا المولى سبحانه وتعالى وإذا رأوا تجارة لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين، قالوا الذين بقوا معه 12 فصحت بهم الجمعة. إذن هذا ما يتعلق بماذا؟ بشروط الإمام. وأما العدد فهو شرط في الجماعة، فشرط في جماعة ماذا؟ الجمعة. ثم بدأ يتكلم عن المكروه في الأئمة، الإمام الذي تكره الصلاة خلفه. قال رحمه الله ويكره السلس، أي الإمام المبتلى بمرض السلس، هذا لا يؤم الناس. لماذا؟ لأن طهارته دون طهارتهم. كل هذه المسائل التي ذكر فيها الكراهة كلها تؤول إلى أن الإمام دون ماذا؟ دون المأمومين. واضح الكلام؟ دون المأمومين. ولذلك كره علماؤنا لأمثال هؤلاء أن يؤموا الناس، وإلا فإمامتهم صحيحة. واضح الكلام؟ إمامتهم صحيحة. قال ويكره السلس والقروح. القروح هي الجروح التي فيها ماذا؟ الصديد. واضح لماذا؟ لأن هذا الصديد نجس. واضح الكلام؟ فطهارته كذلك في طهارة الخبث أقل من طهارة المأمومين. قال رحمه الله مع باد لغيرهم. البادي يعني أهل البادية الأعراب المتنقلون في الصحاري، فهؤلاء يكره ماذا؟ أن يكونوا أئمة لأهل الحضر. البادي نسبة إلى البادية. وما هي البادية؟ البادية هم الرحل، البدو هم هم الرحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا. قال تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود الله وحدود ما أنزل الله. فهؤلاء متهمون بالجهل ومتهمون بالبعد عن البعد عن الشرع، فتكره إمامتهم. واضح الكلام؟ واختلفوا في البادي الفقيه، إذا كان فقيها هل تجوز الإمامة؟ فمن نظر إلى المعنى قال تجوز إمامته. واضح الكلام؟ قالوا تجوز إمامته. قال بادي لغيرهم. ثم قال ومن يكره دع، أي من كرهته الجماعة، من كرهته الجماعة لا يجوز له أن يؤم، لا يجوز له أن يؤم الناس، كرهته الجماعة بحيث مثلا لأمر من الأمور، ولو لأمر لا بالنسبة للأمر الدنيوي، وهذا يطرح كثيرا مسألة الأمر الدنيوي. يقول لك البعض مثلا هل يجوز لي أن أصلي خلف الإمام بيني وبينه إحنة أو بيني وبينه شحنة؟ واضح؟ فالرجل المسلم لابد أن يصلي في الجماعة، واضح، ويصلي خلف الإمام وإن كان بينه وبينهما يعني ما يكون. الإشكال هنا قال ومن يكره، ومن يكره دع، الشاهد هنا أن الذي عنده شيء في دينه يكرهه الناس ولو كان مذهبا لك، مفهوم الكلام؟ قد يكون الإمام له مذهب في مسألة من المسائل. مثلا لو فرضنا أن إماما حنفيا يرى جواز شرب النبيذ، فهذا لا يجوز له أن يؤم غيره ممن يرون تحريما النبيذ. واضح الكلام ولا لا؟ صلاة خلفه جائزة ولكنه مكروه، واضح، يكره له أن يؤم الناس. نعم يؤم مثله، يؤم ماذا؟ يؤم مثله، هذا مثال من الأمثلة. ثم قال رحمه الله وكالأشل، كمن شلت مثلا يده أو شلت رجله أو شل من مكان ما. لماذا؟ لأن الناس سيسبقونه، واضح الكلام، لن يقوم حتى يقوم الناس، ولن يسجد حتى يسجد الناس، ولن يركع، يعني سيسابقه الناس، ويؤدي هذا إلى بطلان صلاة من خلفه. وكالأشل، وهذا الأشل يرجع إلى قوله وآت بالأركان التي مرت معنا. ثم قال وإمامة بلا رداء، الإمامة بلا ماذا؟ بلا رداء، يعني أن يجعل رداء فوق ثوبه، ثوبه الرداء والسلام، واضح الكلام. إمامة يكره للإمام أن يصلي بالناس بغير الرداء، لماذا؟ لتواتر فعله صلى الله عليه وسلم ولفعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو من كمال الزينة في الصلاة، واضح الكلام. قال وإمامة بلا رداء بمسجد، بمعنى إذا صلى في بيته بالناس يجوز له أن يصلي بدون رداء بلا كراهة، واضح الكلام، بلا كراهة. وهذا كله من باب تعظيم شعائر الله في نفوس الناس، يجب أن تعظم شعائر الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس. ومن تعظيم شعائر الله أن يصلي الإمام في المسجد بالناس في كامل الزينة، واضح الكلام، في كامل الزينة. قال ردا بمسجد صلاة، قال وإمامة بلا ردا بمسجد. ثم هنا فرع، انتقل إلى أمور أخرى لا تتعلق بالإمام ولا بالجماعة ولكن تتعلق بالفذ داخل المسجد. فقال رحمه الله صلاة تجتلى بين الأساطين، يعني لا يجوز للمسلم في صلاة الجماعة أن يصلي بين الأساطين لأنها تقطع الصفوف، وتجوز في حال الزحام، إذا كان المسجد مزدحما جاز للمسلمين أن يصلوا بين الأساطين، وإلا في الصلاة بين الأساطين تكره اختيارا. وقدم الإمام، يعني أن يصلي أمام الإمام، واضح، الناس مثلا يصلون، وهذا يقع كثيرا في بعض المساجد التي تجد فيها الطبقات، الإمام مثلا في أسفل في مقاس، واضح، وتجد المأمومين أمامه، فصلاة هؤلاء مكروهة وإن كانت صحيحة. أما إن كان المسجد ضيقا فللضرورة أحكام. قال وقدم الإمام. ثم قال جماعة بعد الصلاة الالتزام، يعني تكرار الجماعة في المسجد الذي صليت فيه الجماعة، واضح، كل مسجد له إمام راتب تكره صلاة الجماعة فيه. لماذا؟ لأن السلف كانوا يكرهون هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء من بعض نواحي المدينة وجد الناس قد صلوا فلم يعد الصلاة في المسجد مع من لم يصلوا، بل دخل داره وجمع أهله وصلى بهم. وجاء ابن مسعود رضي الله عنه كذلك إلى المسجد مع بعض أصحابه، فوجد الناس فاستقبلهم الناس وقد خرجوا من المسجد، فرجع بهم إلى البيت فصلى بهم. والذي يدل على أن الأمر للكراهة وليس للتحريم أن أنس بن مالك رضي الله عنه أعاد الصلاة في مسجد، وضحك، مع أصحابه، دخل إلى المسجد فأذن وأقام وأعاد صلاة الجماعة فيه، فدل على أن الأمر للكراهة وليس للتحريم. جماعة بعد صلاة الالتزام. ثم الأمر الآخر أن الجماعة بعد الجماعة تؤدي إلى محاذير. المحذور الأول تفكيك الجماعة الأولى، المحذور الثاني فتح الباب لمن يكرهون الإمامة أو لأهل البدع لكي يجعلوا جماعات جماعات لهم. والأمر الثالث التزهيد في الخير أو التزهيد في الإمام، واضح الكلام؟ لأن إذا رأى خاصة أهل الخير، أهل الخير إذا كانوا يصلون بجماعة وحدهم خلف الإمام سيظن بالإمام سيظن بالإمام الظن، وهذا لا يجوز، واضح؟ هذا لا يجوز. ثم قال رحمه الله وراتب مجهول، قوله راتب يعني ليس مطلق الإمام، مثلا إذا دخلت إلى مسجد ما فوجدت إماما يصلي بالناس، أو في خلاء ما فوجدت إماما يصلي بالناس فصلي خلفه وإن كنت لا تعرفه، ولكن أن يتخذ إماما راتبا في مسجد معين لا بد أن يكون معروفا وأن يكون عدلا، وضح الكلام؟ فالمجهول هنا أي مجهول العدالة، الراتب المجهول، الإمام الراتب المجهول العدالة، تكره الصلاة تكره الصلاة خلفه. ثم قال أو من أبنى، من أبنى أي المأبون، والمأبون قيل هو المتهم باللواط، وقيل من كان لوطيا فتب، وضح الكلام؟ فهذا واش؟ هذا هو المأبون، سواء كان فتب أو متهم بذلك فتكره الصلاة كذلك، تكره الصلاة خلفه. ثم قال وأغلف، والأغلف هو الذي لم يختتن، واضح الكلام؟ الأغلف تكره الصلاة خلفه حتى يختتن. ثم قال عبد خصي، العبد كذلك تكره الصلاة خلفه. خصي الذي ليست له خصيتان، واضح الكلام؟ ويلحق به المجبوب الذي ليس له ذكر، فهؤلاء كلهم لا كذلك ابن زينة من لا يعرف أبوه، ابن زينة معروف، ابن زينة معروف. فهؤلاء المأبون الراتب المجهول والمأبون والأغلف والعبد والخصي وابن زينة، هؤلاء الستة تكره الصلاة خلفهم لأنهم ستلوكهم ألسنة الناس، ومقام الإمامة يجب أن يكون أن يكون محفوظا وأن يكون عاليا، وأن لا يكون يعني منصبا لقدح الناس، أو لكي يلغ الناس في أعراضهم. فهؤلاء تكره الصلاة أو يكره أن يكونوا أئمة، لماذا؟ لمسارعة ألسنة الناس إليهم، ومقام الإمامة يجب أن يصان، مقام الإمامة يجب أن يصان. ثم قال رحمه الله وجاز عنين، يعني يجوز في الإمامة، لأن لما ذكر هؤلاء الذين تجوز الصلاة خلفهم وذكر كذلك المكروهين، قد يظن البعض أن هذا عام في ماذا؟ عام في كل ما يشبهه، فقال وجاز عنين، والعنين هو الذي لا يستطيع إتيان النساء، واضح؟ الذي لا يستطيع إتيان النساء يسمى العنين، فقال وجاز عنين. وأعمى، وكان عبد الله بن أمي مكتوم رضي الله تعالى عنه يؤم الناس ويستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة، بل ويستخلفه حتى على القضاء والفتوى وغيرها في المدينة في خروجه إلى غزواته، أعمى. ثم قال ألكن، والألكن هو الذي لا يستطيع نطق بعض الحروف، واضح؟ حتى لا يلحق بمن؟ باللحان، حتى لا يلحق بماذا؟ باللحان. ثم قال مجذم، الذي فيه جذام عفنا الله وإياكم والمسلمين، مجذم. ثم قال مجذم خفى، إذا كان هذا الجذام كيف؟ خفيفا، أما إن كان كثيرا فيلحق بصاحب القروح، واضح؟ فتكره الصلاة خلفه. قال وهذا الممكن، أي هذا ما يمكن أن أذكره في هذا الباب. بقي لنا أن نسرد ما ذكره العلامة ميار في هذا الباب أو على هذا الباب، نتركه إلى الحصة القابلة إن شاء الله تبارك وتعالى. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.